بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في الدليل الأول وهو الدليل اللفظي الذي يعتمده الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وبينا بالتفصيل ما يتعلق بهذا الدليل اللفظي حتى انتهينا إلى حجية الظهور، وقلنا بأن الظاهر حجة بشرط مراعاة أمرين: الأمر الأول المدلول اللغوي، أي المعنى اللغوي لهذا اللفظ، ثم هناك أيضا أمر آخر وشرط آخر وهو المدلول النفسي، أي حال المتكلم. وحينئذ إذا تزاوج كل من الأمرين حينئذ يتحول الأمر إلى الدلالة التصديقية ويكون ظاهرا في المعنى، ونطبق عليه حجية الظهور، وتكون حجية الظهور في هذا المورد حاكمة. انتقلنا إلى البحث الآخر وهو أحسنتم ثاني الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام، وهو الدليل البرهاني. فما المقصود بالدليل البرهاني الذي يعتمده الفقيه؟ لا شك أن العاقل عند دراسته أنحاء العلاقات ويلاحظ أن هناك ترابطا وعلاقة بين الأشياء، يتوصل من خلال هذه العلاقة أو هذا الارتباط إلى معرفة أنواع هذه العلائق. مثلا علاقة التضاد بين السواد والبياض، هذا في الأمور التكوينية، في الأمور الوجودية الخارجية. مثلا العلاقة بين السواد والبياض هي علاقة التضاد، الأسود والأبيض لا يمكن أن يكونا في محل واحد، صحيح؟ عليكم السلام ورحمة الله. إما أن يكون الشيء أسود وإما أن يكون الشيء أبيض، فلا يمكن أن يكون كل من السواد والبياض في محل واحد، وهذا يسمى بعلاقة التضاد بين الأشياء الخارجية. والنتيجة ماذا؟ استحالة اجتماعهما، الأبيض والأسود، الليل والنهار، كل ذلك لا يمكن أن يتصور إطلاقا اجتماع كل من هذين الأمرين في محل واحد. يعني الحين إما ليل وإما نهار، أما أن يكون الحين في هذا البلد في هذا الموقع هم ليل هم نهار لا يمكن. ليش؟ لأن العلاقة علاقة شنو؟ التضاد. وهناك علاقة أخرى بين الأشياء وهي علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل مسبب ملازم لسببه. مثل إيش؟ مثل الحرارة بالنسبة إلى النار، الحرارة لا تنفك عن النار لأن من لوازم الحرارة اللوازم القطعية، من لوازم النار القطعية الحرارة. فإذا قلت النار رأسا جاء إلى اللازم الحرارة، هذه تسمى علاقة السببية بين الأشياء. وهناك علاقة أخرى، علاقة التقدم والتأخر بين السبب والمسبب. هذا المثال لطيف شوي التفت إليه لأنه مثال نافع ومهم بالنسبة إلى فتح الباب. ماذا تستخدم؟ تستخدم أمرين، اليد والمفتاح لفتح الباب المغلق. زين، فإذا أمسكت به لفتح الباب تحرك يدك أولا فيتحرك المفتاح، يعني حركة اليد، عليكم السلام، حركة اليد تسبق حركة المفتاح. أول ما تبدأ تضع إيدك على المفتاح، فإذا حركت يدك تحرك المفتاح، رغم أن كلا من الحركتين في نفس الوقت يتحققان، هم حركة اليد هم حركة المفتاح، يعني ليس بينهما تأخر وتقدم زماني، ولكن بينهما تقدم وتأخر رتبي. الرتبة الأولى لمن؟ لليد، أحسنتم، لحركة اليد. ثم إذا تحركت اليد فيتحرك فيتحرك المفتاح. جيد جدا. إذن هذا تقدم وتأخر بين حركة المفتاح، حركة اليد وحركة المفتاح، لكنه ليس تقدما وتأخرا زمانيا، وإنما هو تقدم وتأخر كما تفضلتم، هو التأخر الرتبي. ولذلك يقولون هاي الفاء اللي تقع بين تحركة اليد فتحرك المفتاح تدل على الترتيب لا تدل على الزمان. زين، ولذلك لابد من أن نلاحظ بعد إدراكنا لهذه العلاقة بين الأشياء الكونية الوجودية الخارجية، يستطيع الإنسان العاقل اكتشاف زين وجود الشيء واكتشاف عدم الشيء. مثلا إذا عرفنا بأنك لما وصفت الحائط أو الجدار أو السور بأنه حائط أبيض، رأسا يأتي إلى الذهن أنه لا يمكن أن يكون أسود، لأن هناك علاقة التضاد بين البياض والسواد. ففي أي موقع من المواقع وصفت الشيء بصفة معينة كالسواد، فحينئذ تحكم بعدم وجود البياض. في أي موقع قلت أنه فيه الليل، كمن يتصل الحين بأمريكا مثلا، الآن أمريكا عندهم ماذا الآن الوقت؟ حدود تقريبا يعني الآن ظهر، مثلا حوالي الظهر. الحين لما يسألك أنه كم الساعة عندكم، تقول الساعة حوالي 12 ليلا. فلما قلت ليلا رأسا يأتي إلى ذهنه أنه ليس هناك نهار. وإذا قال لك عندما تسأله كم الساعة عندكم، يقول لك حدود 1-2-4 الساعة الرابعة ظهرا، فتفهم بأن هناك نهارا وليس ليل وليس ليلا. إذن هذه العلاقة نفعتنا في الأمور التكوينية الخارجية. زين، النتيجة ماذا تريد أن تقول من خلال هذا الكلام؟ نقول بأنه يستحيل اجتماع التضاد أو التناقض بين الأمرين، لأنه كما أشرنا أنه لا يمكن أن يكون الضد مع الضد الآخر في مكان واحد. إذا تم هذا راح نأتي إلى الأحكام. الآن نحن في عالم الكونيات، أما في عالم الشرعيات والتشريعات فنقول بعد أن أدركنا هذه العلاقة بين الأشياء والكشف، عليكم السلام، عن وجود شيء أو عدمه. أيضا ندرك العلاقة القائمة بين الأحكام. لاحظ انتقلنا إلى عالم الشرعيات، فيستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدمه. مثلا لما بأن الصلاة واجبة يعلم من خلال هذا الحكم، يعني يعلم من هذا الحكم الوجوب أنه لا يكون حراما، لأنه لا يجتمع الوجوب والحرمة في آن واحد. فإذا قلنا بأن شرب الخمر في هذا الظرف المعين زين حرام، لا يمكن أن يكون واجبا. احنا لا ندرس الآن الاستثناءات وحالة الاضطرار، مثلا إنسان يكون في جو معين انقطع عنه الماء وأشرف على الهلاك فيضطر إلى شنو؟ إلى شرب الخمر، هذاك عنوان ثانوي، عنوان الاضطرار عنوان ثانوي. نحن نتكلم أساسا العلاقة بين الأحكام. لا يمكن أن يوصف شيء تارة بالوجوب وأخرى بالحرمة في نفس الوقت. ليش؟ لأن العلاقة بين الوجوب وبين الحرمة علاقة التضاد، كما هي العلاقة بين الليل والنهار كما مثلنا ووضحنا ذلك. ومن هنا إذا نفينا عن الفعل أنه واجب نعرف أنه حرام، وإذا نفينا عنه الحرمة نعرف أنه واجب أو أعم من الواجب. إذن صار عندنا في نظر العاقل أن العلاقات سواء كان في التشريعيات أو في التكوينيات هي ألا تكون تلك العلاقة مبنية على أساس التضاد وعلى أساس التناقض، وإنما كما في عالم الكونيات لا يمكن اجتماع الضدين، كذلك في عالم التشريعيات لا يمكن أن يجتمع الضدان. من أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. فلنأتي لبيان المطلب بشكل دقيق. وهناك عنوان أساسي وهو عنوان الطريقة القياسية. الطريقة القياسية ليس المقصود منها قياس حكم على حكم، وإنما المقصود هنا من القياس هو القياس العقلي الذي يعتمد على القطع واليقين فيما إذا كان مشكلا من صغراه يقينية وكبراه يقينية، فالنتيجة تتبع المقدمات. إن كانت المقدمات باطلة فالنتيجة تكون باطلة، إن كانت المقدمات صحيحة فالنتائج تكون صحيحة. خل أضرب مثالا في جانب المجال العام، يعني في الأمور الكونية أو الأمور الوجودية. نقول هذا اللي أمامي مثلث، هذا الشكل اللي أمامي شنو؟ مثلث. وكل مثلث زين له ثلاثة أضلاع، هذا صحيح ولا؟ هم المقدمة الأولى صحيحة لأن عندها شاهد المثلث، مثلث أمامي، وعندي قاعدة بأن كل مثلث له ثلاثة أضلاع، فالنتيجة ماذا تكون؟ فهذا المثلث له ثلاثة أضلاع. هذه قضية قطعية لا يناقش فيها عاقل. زين، الإنسان يموت أو فلان يموت، وكل من يموت هو متوجه إلى ربه، ففلان متوجه إلى ربه. زين، النفس تفنى وكل من يفنى يذهب إلى وجه الرب، فهذا يذهب إلى وجه الرب. هذه قضايا قطعية يعني ما فيها نقاش. زين، أو نقول إفلاطون إنسان وكل إنسان فان، فإفلاطون فان يعني فاني يموت. هذه قواعد لا تقبل النقاش على الإطلاق أبدا. ومن هنا في عالم التشريع أيضا هذه القاعدة موجودة، هذا القياس القطعي. نحن لا نقول بالقياس الحنفي، وإنما نقول بالقياس المنطقي الذي يعتمد على مقدمة صغرى صحيحة وكبرى قطعية، فيكون الناتج مترتب على أثر تلك المقدمات، لأن النتائج تتبع أخس المقدمات كما يقول المناطق. واضح الكلام؟ مثلا خلينا نجيب مثال شرعي. الصلاة في المكان المغصوب حرام، هذا واضح؟ هل تجوز الصلاة في المكان المغصوب؟ ها؟ الصلاة في المكان المغصوب حرام، وكل حرام لا يمكن أن يكون واجبا. احنا بينا علاقة التضاد بين الأحكام، إذا كان حرام فلا يكون واجب، وإذا كان واجب فلا يكون حراما. هذه هم قاعدة صحيحة. فالنتيجة ماذا تكون؟ فالصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن تكون واجبة، لا يمكن أن تكون واجبة، لأن المقدمة الصغرى صحيحة، الصلاة في المكان المغصوب حرام. ما حد يقول أنه صلي في المكان المغصوب وصادق صحيح، عدل ولا؟ فإذا كان حرام فحين ذي نجي نقول القاعدة الكلية بمقتضى علاقة التضاد بين الأشياء، كل حرام لا يمكن أن يكون واجب، فالصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن تكون ماذا؟ واجبة. أحسنتم. ومن هنا عنونا في بطون البحث، قلنا الدليل القياسي، أما في متن البحث يعني عنوان البحث ما قلنا دليل قياسي، قلنا الدليل البرهاني. ليش؟ لأن القياس بمجرد أن نقول القياس يتصور يروح إلى مثلا قياسات المذهب الحنفي، لأن دائما يقيسون، ونحن حذرا من هذا الانسباق أو يعني تخلصا من هذا الانسباق إلى الذهن، قلنا الدليل البرهاني يعني الدليل القائم على أساس قياس عقلي قطعي، فتكون النتائج على ضوئه قطعية. ننتقل إلى مقام آخر من البحث في الدليل البرهاني. هذه العلاقات بين الأحكام لا بد من دراستها، علاقة التضاد، علاقة التناقض، ما إلى ذلك. إذا توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، فلنلاحظ هذه الأقسام. القسم الأول من العلاقات هي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، وسيتبين لنا في هذا المجلس في الفصل الأول ما المقصود بهذا القسم الأول. القسم الثاني من العلاقات العلاقات القائمة بين الحكم وموضوع الحكم، موضوع الحكم مثلا المكلف المستجمع للشرائط في موضوع ولله على الناس، أو في قضية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الموضوع هو عبارة المكلف مع استجماع الشرائط. وعندنا القسم الثالث العلاقة بين الحكم ومتعلق الحكم، المتعلق هنا يراد به مثل الصوم مثل الحج، فالصوم متعلق الحكم بالوجوب، وكذلك بالنسبة إلى الحج فهو متعلق لحج وما إلى ذلك. القسم الرابع العلاقة بين الحكم ومقدمات الحكم، كلما وجب شيء وجبت مقدماته، ما هذه هي العلاقة، أي نحو من العلاقات، هل بينهما على مستوى العاقل أو على مستوى الشرع الوجوب بين المقدمة وذيها. وعندنا قسم خامس علاقة في ما بين الحكم الواحد والعلاقة القسم السادس هي العلاقة القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي، مثلا كلما حكم به العقل، كلما حكم به الشارع حكم به العقل، أو بالعكس الصحيح كلما حكم به العقل حكم به الشارع. هذا سيأتي تفصيله وبدقة كيف نمر بهالمراحل. نأتي إلى الفصل الأول، العلاقة القائمة بين نفس الأحكام. خلينا نمثل أنه أولا لابد أن نلاحظ ليس من المستحيل إتيان المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام. زين، مثلا كمن يحمل واجب، كمن يرى بأن هذا الماء نجس، زين، وشرب الماء لا يجوز. شرب الماء النجس يجوز؟ لا يجوز، ما نجس بخمر بدم لا يجوز شربه، هذا فعل ومو فعل. فعل، فعل ثاني أنه يجب عليه إعطاء الزكاة بيده إلى الفقير. فهل يمكن أن يجتمع كل من هذين الفعلين في وقت واحد؟ مثلا يشرب الماء النجس بيد واحدة ويدفع الزكاة ويدفع الزكاة بيد أخرى. يقول هذا ليس من المستحيل. ليش؟ لأنه الزكاة بيد، شوفوا لاحظ، وشرب الماء النجس بيد أخرى، ما في تنافي بينهما، ما في علاقة تضاد بينهما، وإن كان إتيان كل من الفعلين في وقت واحد. إذن العلاقة بين هذين الفعلين ليس علاقة التضاد كما سنبين في المورد الآخر. فيمكن للإنسان بيد يعصي وبيد يطيع. أما من المستحيل أن يتصف الفعل الواحد بالوجوب والحرمة. مثلا شرب الماء النجس حرام، هل يمكن أن يكون هذا الماء المتنجس أو النجس هل يمكن أن يكون واجبا؟ شوفوا لاحظوا، فعل واحد لا يمكن هذا الفعل الواحد أن يتصف هم بالوجوب هم بالحرمة. مثلا دفع الزكاة إلى الفقير، يجب دفع الزكاة إلى الفقير، فهل يمكن أن يأتي حكم يقول في وقت الوجوب يحرم دفع الزكاة إلى الفقير؟ تضاد، هذا تضاد لا يمكن، واضح. ومن هنا نلاحظ أن الفعلين المتعددين، لاحظ، كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو وقع في زمان واحد. بينما المورد الثاني أن الفعل الواحد، مو الفعلين، الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. زين، هنا عندنا بحث هام جدا شيخنا، هذا البحث يعني مر عليك في الرسائل العملية، وهو أنه بين الأصوليين وقع الكلام في أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان، فهل هذا المتحد ذاتا ووجودا ومتعدد صفة وعنوانا، راح أوضح بالمثال، هل يلحق بالفعل الواحد لأن وجوده واحد وجودا وذاتا واحد، أم يلحق بالفعلين لأن الصفات صفاته وعناوينه متعددة؟ ماذا نصنع في مثل هذا المورد؟ مثلا خل أمثل مثال، التوضؤ بالماء المغصوب، واضح ولا؟ التوضؤ بالماء المغصوب من الناحية الوجودية واحد، يتوضا بهذا الماء. الماء والوضوء واحد من الناحية الوجودية، وهو هذا الماء المغصوب الخارج. الماء المغصوب الخارج اثنين عندنا يوشي واحد، ماء مغصوب. الماء المغصوب الخارجي شيء واحد، لكن من حيث الصفة شنو؟ الصفة متعدد، وضوء وغصب. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. لكن إذا لاحظناها بلحاظ أوصافها نقول هنا من حيث الوصف عندنا وصفان، الوضوء هذا وصف، الوصف الثاني الغاصب هذا وصف آخر. زين، لكن حيث الواقع خارجا عندنا ماء، الماء هذا الماء واحد هذا ومو اثنين، مو عندنا ماء خارجي وعندنا غصب خارجي. هذا الماء المغصوب وجودا واحد لكن صفة شنو؟ متعدد. زين، فما هو الحكم في مثل هذا المورد؟ هذه مسألة عجيبة. في هذه النقطة للأصوليين قولان. القول الأول قال هذه تلحق بالفعلين ما دامت العملية متعددة بالوصف والعنوان، فهذا يلحق بفعلين، كأنما هناك ماذا؟ فعلان. الفعل الأول هو الوضوء، الفعل الثاني هو الغصب. أحسنتم. فقال بما أن العنوان تعدد لا يمكن، ماكو مانع من أن يجتمع في مورد واحد، وهذا يسمى عندنا بنظرية ماذا؟ جواز اجتماع الأمر والنهي على موضوع واحد أو في مورد واحد، سموها نظرية جواز اجتماع الأمر والنهي. لماذا سيدنا، لماذا مولانا حكمتم بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ لأن الأمر والنهي متضادين. قال لأنه عندنا عنوانان هنا، عنوان وضوء وعنوان ماذا؟ غصب. هذا القول الأول. القول الآخر يقول مولانا هذا ليس تعددا، لأن الموجود عندنا واحد هو هذا الماء المغصوب الذي يراد أن يتوضأ به. زين، فإنها تلحق بالفعل الواحد، والفعل الواحد لا يمكن أن يكون هم واجب وهم حرام. زين، وحينئذ النظر مو إلى الصفات، النظر إلى الوجود الخارجي، وبما أن الوجود الخارجي واحد فلا يمكن أن يجتمع كل من الأمر بالوضوء والنهي عن الغاصب. زين، ولذلك قالوا هاي نظرية شو نسميها، هناك جواز اجتماع الأمر والنهي، هنا شو نسميها؟ امتناع أو استحالة. أحسن، امتناع اجتماع الأمر والنهي. فمن هنا وقع الأصولي في هذه المسألة ودراستها، هل هذه المسألة الماء المغصوب الذي يراد الوضوء به هل هو داخل تحت عنوان جواز الاجتماع للأمر والنهي، أم داخل تحت عنوان امتناع اجتماع الأمر والنهي؟ الشهيد الصدر يقول لا نستعجل في الحكم، لكن أنا أبين رأيي وتفصيل هذا الرأي من حيث إبراز الأدلة سيأتي في الحلقة المقبلة. يقول أنا بالنسبة لي أن هذه العملية لها وصفان ولها عنوانان، ويمكن أن يتعلق الوجوب بواحد والنهي أو الحرمة بالآخر، ولا تمنع عن ذلك وحدة العملية وجودا. يقول حتى لو كان في الخارج وجود واحد لكن تعدد الوصف وتعدد العنوان، فيدخل المسألة تحت أي عنوان؟ عندنا امتناع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، وعندنا جواز اجتماع الأمر والنهي. إذا قال بتعدد العنوان والوصف كما يقول الشيخ الصدر، يقول هذه أنا أراها مسألة تعددية، تعدد فيها العنوان وان اتحدت وجودا، فيدخلها تحت عنوان ماذا؟ جواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع؟ جواز الاجتماع، أحسنت، لأنه يقول تعدد الوصف، إذا تعدد الوصف لا يقع التضاد ولا مانع. عليكم السلام. ثم ينتقل إلى بحث آخر، وهو هل تستلزم حرمة العاقد فساده؟ هذه من المسائل التي بحثت في كتاب المكاسب فقها، وبحثت في الأصول في بحث الألفاظ تفصيلا، ومن ثبت القاعدة في الأصول انتفع منها في التطبيقات في الفقه والأحكام الفرعية. زين، شون مثل مولانا، خلنا نفهم شنو هذا العنوان مقصودك منه. يقول البيع هو شنو؟ البيع شنو؟ البيع هو عبارة عن مبادلة بين الشيئين، مبادلة مال بمال كما يقول صاحب المصباح المنير، واعتمد الأصوليون هذا التعريف، مبادلة شيء بشيء. زين، أنا اللي أعطيه كمشتري أعطي الثمن، البائع يعطي المثمن، أنا أسلم النقود هو يعطيني البضاعة، هاي عملية بيعية تترتب عليها الآثار. من الآثار ملكية البائع الثمن وملكية المشتري البضاعة أو المثمن، وهذا أمر مشروع وقائم بلا إشكال. زين، ومن هنا يأتي الباحث، لو توجه النهي عن المعاملة فهذا النهي وحرمة هذه المعاملة هل يقتضي فسادها يعني بطلانها؟ هل أوضح المسألة؟ لاحظوا، نحن عندنا عنوان تكليفي وعندنا عنوان وضعي. العنوان التكليفي الحرمة، حرام واجب، عناوين تكليفية سموه حكم تكليفي. لما يقول لك أقم الصلاة يعني واجب، هذا الفعل واجب، أداء واجب. لما يقول لك لا تشرب الخمر يعني هذا حرام، هذا شيء يسموه حكم ماذا؟ تكليفي. وعندنا حكم وضعي، الحكم بالبطلان أو الصحة، صلاتك صحيحة، معاملتك فاسدة باطلة، هذا يسموه حكم وضعي. لذا نأتي إلى هذه المسألة، لو قال المولى لا تبع يوم الجمعة، لا تبع هذا شنو؟ نهي، هذا حكم تكليفي، ينهى عن هذا الفعل لا تبع، حكم تكليفي يعني حرمة، مثل لا تشرب الخمرة، هذا حكم تكليفي. هذا الحكم التكليفي هل يستوجب بطلان المعاملة؟ يعني هل يستلزم هذا الحكم التكليفي لما قال لا تبيع يعني أنت آثم إذا بعت، هل هذا الحكم بالحرمة تكليفا يستلزم بطلان المعاملة؟ بحيث لو أنا يوم الجمعة، زين، يوم النداء، يوم إقامة صلاة الجمعة، بعتك هذه السيارة، سيارة ب4000 دينار، زين، النداء يقول لي لا تبع، من الناحية التكليفية ارتكبت إثم، لكن من الناحية الوضعية بيعي شنو حكمه؟ هذا هل هو باطل أو غير باطل؟ ليش؟ للتفريق بين شيئين مهمين، وهو أن الحكم التكليفي له دائرته والحكم الوضعي له دائرته. هنا أيضا اختلف الأصوليون في هذا المبنى، الذي عليه جملة من الأصوليين بأن النهي عن المعاملة لا يقتضي فساد المعاملة، كل ما هنالك ارتكاب إثم، أن هذا البيع، البائع في بيعه ارتكب إثما، أما نفس البيع شو العلاقة؟ البيع هذا أمر ثاني، البيع معاملة خارجية وقعت بين طرفين، وهذه المعاملة من حيث الصحة أنه هناك ثمن وهناك مثمن، هناك طرف بائع وهناك طرف مشتري، مو عملية ربوية، عملية بيعية. فلا يقتضي هذا الناهي فساد وبطلان المعاملة. هذا الرأي الذي عليه جملة من الأصوليين، ويمثلون لطيف بمثال لطيف. يقول أنت مثلا تحاول أن تصدر أمرا بأن فلان لا يزورني، يضربون هذا المثال، لا يزورني في ديوانيتي أو مجلسي فلان، تبغض وجوده في الديوانية. هذا نهي يستلزم ماذا؟ يستلزم مبغوضية مجيء فلان. لكن هذا لا يزورني اللي هو يعني نهي عن زيارة فلان لمجلسي، لو جاء ودخل زين، من ناحية دخوله لازم ترتب الأثر، ما يمكن تطرده، ترتب الأثر، تقوم له تعطيه الماء، تقدم له، تحترم بيوم. لكن هذا البغض شيء والواقع شيء آخر. فإذا دخل بيتك أو ديوانيتك وما تطرده، فإذا لا يستلزم بغض الشيء ها أنه يكون ذلك الشيء لا يجتمع معه المحبوبية من طرف آخر، من طرف آخر. نعم الله يبغض البيع، لا يريد البيع، هو الحرمة يعني شنو؟ يعني هذا الفعل أنا ما راضي عنه، أنا أبغضه، لكن كفعل. أما كواقع خارجي كمعاملة بين طرفين يرتب الأثر على ضوء ذلك. هذا الرأي الذي عليه الجل أو قل مجموعة. بينما جاء بعض الأصوليين وقالوا بأن النهي عن الشيء يستدعي ويقتضي فساد ذلك الشيء، يعني إذا قال لا تبع يعني معناه مو فقط أنا أبغض هذا الفعل، وإنما أرتب على هذا البغض للفعل أرتب بطلان هالمعاملة، أنا حتى المعاملة ما أبغضها ولا أريدها. فإذا وقع نقاش بين الأصوليين في أن النهي الصادر على الشيء في المعاملات وغيرها هل يقتضي بطلانها أم لا؟ هناك قولان في المسألة. وأما تفاصيل الأدلة والحق مع من فسيأتي في الحلقة المقبلة، يعني في الجزء الثاني من دراساتنا، وفي الجزء الثالث لا نبرز أكثر من ذلك، أن نأتي بكل الأدلة للنافي وبكل الأدلة للمثبت، ثم بعد ذلك نرجح أحد الطرفين وتكون النتيجة أنه هل النهي يقتضي الفساد للمعاملة أو لا يقتضي. هذا أمره موكول إلى التفاصيل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.